أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل في التعريف على هذا الكتاب في بيان ضوابط الجرح والتعديل، وقد أخذنا مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 9 ضوابط مما ينبغي أن تراها في ترجمة الراوي عند البحث في حاله، هل هو في دائرة التعديل والتوثيق أو في دائرة القدح والتجريح. ذكرنا ما يتعلق بمراتب الأئمة من حيث الشدة والتعنت والتساهل والابتداء، ذكرنا أيضا مناهج الأئمة في الحديث أو في الحكم على الرجال وأنهم على 3 طبقات أيضا، وذكرنا ما يرد من الجرح والتعديل بناء على الاقتران أو بناء على التعصب المذهبي أو بناء على دافع لا يقبل في باب الجرح والتعديل، والضابط في من استفاضت عدالته لا يقبل فيه إلا الجرح المفسر، والجرح أو التعديل غير ثابت إلى قائله لا يقبل، والضابط أن الجرح الذي يلي عن جارح له اهتمام بهذا الشأن لكن هو في نفسه متكلم فيه ففيه تفصيل ذكرناه، وضابط الجرح الذي يغلب على الظن أنه غير ثابت تريث فيه، وكذلك إذا تعارض تجريح المتأخر مع المتقدم أو التعديل أيضا، وضابط ما ينبغي أن يضبط في كلام الأئمة في الجرح والتعديل حيث أنه قد يلي التصحيح أو تحريف في الكلام يترتب عليه فهم المعنى على خلاف المقصود. هذه 9 ضوابط سبق أن ذكرناها، وكل ضابط لا ينظر إليه بنفسه بل لا بد من اجتماع الضوابط كلها وأن تراها. طيب، الضابط 10 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي إلى آخر كلامه. زاد المؤلف: والإمام أحمد، بقي بن مخلد، حديث بن عثمان، سليمان بن حرب، الشعبي، عامر بن شراهيل إلى آخر، وغير هؤلاء قبل. قال: وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب في من روى عنهم هؤلاء وأمثاله أو أمثاله، وإلا فقد روى شعبة عن جابر بن الجعفي أو الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعف في الحديث، كما روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. هذا الضابط 10 في مسألة الجرح والتعديل أو ضوابط التجريح والتعديل، وهو رواية من لا يروي إلا عن ثقة عن راوي ما، هل يستفاد منه التوثيق أو لا يستفاد منه التوثيق؟ سبق معنا في كتاب مختصر علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في باب التجريح والتوثيق ذكر التوثيق الضمني أو التوثيق على طريقة الإبهام، التوثيق على طريقة الإبهام، وذكرنا كلام أهل العلم في مسألة التوثيق على طريق الإبهام، أو توثيق الراوي إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة. كذلك أشرنا في صدر هذا الكتاب إلى هذه المسألة وفصلنا الكلام فيها في بما يثبت التعديل والتوثيق عندما ذكرنا مذاهب العلماء الخمسة وعددنا كثيرا من الأئمة ممن قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة، سمى منهم مالك وشعبة وهي بن سعيد القطان وابن مهدي، وزاد المؤلف الإمام أحمد وبقي بن مخلد خليج بن عثمان سليمان بن حرب الشعبي، وذكرنا زيادة على ذلك أبو داود وأبو زرعة النسائي والبخاري وعلي بن المديني وكان ابن خزيمة ويعقوب بن سفيان الخشوي وأيضا بن معين لا ننسى الكلام لا طيب ذكرنا حالة خاصة للباغند إذا روى عن أبي بكر بن أبي شيبة مباشرة فإن الواسطة بينه وبينه تكون ثقة على ما نقلناه، فهؤلاء في الغالب ممن لا يروي إلا عن ثقة. أما البخاري فروايته سيأتي كلام عليها الراوي الذي أخرج له صاحب الصحيح ولم يجد في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن في مشايخه من هم مهدي ضعفاء، فهؤلاء ممن لا يروي إلا عن ثقة. قوله من علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة هذا من قبيل التوثيق الضمني، توثيق ضمني. وقوله لا لا يروي إلا عن ثقة كيف يعرف هذا؟ ذكرنا أيضا إما بأن يصدح كما سئل مالك عن رجل فقال هل رأيته في كتبي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتب، وإما أن يعرف بطريق الاستقراء وهذا يكون من أئمة من الأئمة الأوائل أن يستقرئوا حديث الراوي فيقولون أن هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، يعني يستقرئون المشايخ، وإما بنص إمام من أئمة الفن كالذهبي والحجر وأبو حاتم ينص على أن الشعب لا يروي إلا عن ثقة، وكذلك في حق مالك وغيرها. قال فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده، واضح؟ يعني مالك لا يروي إلا عن ثقة، وشعبة لا يروي إلا عن ثقة، وأبو زرعة وابن المديني القطان، فهؤلاء إذا رووا عن رجل ما أو هؤلاء أحدهم إذا روى عن رجل هل نصف الرجل بأنه ثقة عنده؟ قال كمالك إلى آخره. واضح؟ هذا هو الضابط العاشر. وقد جاء التنصيص على هذا الضابط في كثير من الكتب عن هؤلاء الأئمة، وأنهم لا يروون إلا عن ثقة، ويراجع في هذا الكامل، مقدمة الكامل للضعفاء لابن عدي صفحة 71، تهذيب الكمال أيضا الجزء 12 صفحة 90 بعد 400، تاريخ بغداد 9 صفحة 63 و64 بعد 200، ويراجع الميزان في ترجمة محمد بن عبد الجبار، وراجع أيضا الميزان في ترجمة أبي الحسن عن طاووس، وترجمة أبي الضحاك عن أبي هريرة، ومقدمة الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، وراجع السير في ترجمة أبو خداج حبان ابن يزيد الشرعبي الحمصي، وراجع الجرح والتعديل في ترجمة مالك بن أنس، وكذلك في الكامل الجزء الخامس صفحة 38 بعد 300، وأيضا تهذيب الكمال في ترجمة مالك، ومقدمة الجرح والتعديل صفحة 17 في الكلام على الإمام مالك، وتهذيب التهذيب في ترجمة مالك، وسؤالات أبي داود في ترجمة عثمان بن غياث، ومعجم البلدان الجزء الرابع صفحة 61 بعد 200، السير في ترجمة يعقوب بن سفيان الفسد، هذه قولوا للنساء عندنا درس ينقصوا صوتهم بارك الله فيك. هذه المواضع فيها ذكر كلام على بعض الأئمة، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، في ترجمة راوي من الرواة روى عنه فلان وهو لا يروي إلا عن ثقة، تجدون الكلام ثم، فتراجع هذه المراجع توسيعة للمطالعة وتثبيتا لهذه القاعدة. قال: وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب لمن روى عنهم هؤلاء وأمثاله، وإلا فقد روى شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضاعف في الحديث، كما روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخالف والرضان. فالقاعدة مبنية على الغالب، بمعنى أنها قاعدة أغلبية، بمعنى أنها قاعدة أغلبية، فهؤلاء في الغالب لا يروون إلا عن ثقات، في الغالب لا يروون إلا عن ثقات. ومما يدل على أن هذا الضابط أو أن هذا الضابط أغلبي وجود نماذج وأمثلة فيها أن هؤلاء الذين قيل في الواحد فيهم لا يروي إلا عن ثقة وجد أنه يروي عن بعض الضعفاء. فيزيد بن أبي الزناد أو ابن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد مضعف عندهم، وقد روى وحدث عنه شعبة كما قال الذهبي، حدث عنه شعبة مع براعته في نقد الرجال، ترجمة يزيد في السياق. كذلك قيس بن الربيع قال الذهبي كان شعبة مع نقده للرجال يثني على قيس، تاريخ الإسلام بترجمة قيس بن الربيع، وفيات ما بين 61 و170. كذلك في السير في ترجمة عبد الله بن أحمد الجواريخي المعروف بأبدان، ذكر الذهبي أحد الرواة واسمه أبو المهزم يزيد، أبو المهزم يزيد بن سفيان، قال متفق على ضعفه. الله. والعجب أن شعبة يروي عنه وما أظنه تبين له حاله. وكذلك في السير السادس 55-300 ترجمة العوام بن حمزة، العوام في ترجمة العوام بن حمزة المازني البصري، قال الذهبي فهذا مما يروي عنه القطان من الضعفاء وخفي عليه أمره. هذه الأمثلة تدل على أن هذه قاعدة أغلبية، ويؤيد ذلك أي كونها أغلبية قول الإمام أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل صفحة 28-100، إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم. أبو حاتم يقول إذا رأيت شعبة يروي عن رجل ويحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم، يعني عدد قليل. فهذا يدل على أن القاعدة هذه أغلبية وليست مضطردة. وكذلك السخاوي رحمه الله قال في تعداد الذين لا يروون إلا عن ثقة، قال ممن لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر، وسمى بعضه. فقوله إلا في النادر إشارة إلى أن هذه القاعدة ليست مضطردة، يعني لا يصح أن تقول في كل من روى عنه هذا الذي لا يروي إلا عن ثقة هو ثقة، بل غالبا. لكن لابد من التنبه لأنه وهو أن هذه النماذج التي يتضح منها أن القاعدة ليست أغلبية وليست مضطردة، لا يعني بذلك أن هذا الإمام الذي لا يروي إلا عن ثقة منهجه قد اختلف أو تخلى عنه. كون شعبة أحيانا يروي عن ضعيف أو الإمام مالك أو غيره، هذا الفعل له توجيه وله سبب. من هذه الأسباب أن يكون لم يتضح له ضعفه، فهو وثقه بناء على ما ثبت عنه عنده من أسباب التوثيق، ولم تثبت عنده أسباب توجب الضعف. سبق معنا كما ذكرت في السير قول الذهبي والعجب أن شعبة يروي عن هذا وما أظنه تبين له حاله. وقال أيضا في السير في ترجمة عوام بن حمزة أنه من الضعفاء الذي يروي عنه من قطان. قال وخفي عليه أمره. إذن قد يكون تبين له أسباب التوثيق ولم تظهر له أسباب توجب الضعف. الأمر الثاني أنه روى عن الراوي لأنه لم يخبره ولم يعلم حاله، كما وقع للإمام مالك في روايته عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، لأنه ليس من أهل المدينة بل هو غريب فلم يخبر حاله. ولهذا قال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي إنما يعتبر بمالك في أهل المدينة أو في أهل بلده، وأما الغرباء فليس يحتج به فيهم. وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغير هؤلاء من الغرباء. وهذا ذكره الحافظ بن رجب رحمه الله في كتاب شرح علل الترمذي الجزء الأول صفحة 80 و81 بعد 300. هذا من الأسباب التي تجعل هذا الذي لا يروي إلا عن ثقة قد يروي عن ماذا؟ عن الضعيف. السبب الثالث أنه روى عنه من باب الاعتبار والمتابعة ومن باب الاستشهاد أو لأمر آخر، ولا يلزم أن يكون من باب الاحتجاج. إلى ذلك أشار المعلم رحمه الله معلقا على عبارة السخاوي فقال في التنكيل الجزء الأول صفحة 29 بعد 400، وقوله إلا في النادر من قول السخاوي لا يضرنا، وإنما احترز بها لأن بعض أولئك المحتاطين قد يخطئ في التوثيق فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة. لماذا؟ لأنه ظهرت له أو ظهر له ما يوجب التوثيق لا ما يوجب الضعف، أو لأنه لم يخبر حاله. قال وقد يضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة ويبين أنه ماذا؟ ليس بثقة. طيب، كذلك نعلق على قول المؤلف هاهنا في نقله لكلام الحافظ بن حجر، فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده. إذن من قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة، إذا روى عن راوي ما فالأصل أن نصفه بأنه ثقة عند من؟ عند من روى عنه، عنده هو، واضح؟ فعنده هو. إذن فالضابط هذا يتنبه له، أولا يبحث عن من روى عن هذا الراوي، هل هناك من قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة؟ وبماذا ثبت هذا؟ لأن ينص هو بنفسه أو بجمع شيوخه أو بنص إمام الأئمة الفرد أهل الاستقراء، واضح؟ ثم هذا الأمر إنما هو أغلبي وليس مضطردا، وكون هذا قد يروي عن ضعيف له سبب، إما أن تكون أسباب التجريح لم تظهر له أو لأنه لم يخبر حاله أو لأنه روى عنه من باب الاستشهاد والاعتبار والمتابعة لا من باب الاحتجاج أو لأمر قاطع. ثم إن وصفناه بالثقة فإنما نصفه بأنه ثقة عنده هو، عند من؟ عند هذا الراوي. ولذلك فما هو الفائدة، ما هي الفائدة المرجوة من هذا الضابط؟ قل الفائدة المرجوة من هذا الضابط هو هل نستفيد من رواية من قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة في حال الراوي هذا أو لا نستفيد؟ ها هنا يرد الحكم في أمثال هؤلاء. قال المعلمي رحمه الله: والحكم في من روى عنه أحد من هؤلاء أي المحتاطين أن يبحث عنه، فإن وجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبين أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقا، وإن وجد أن غيره قد جرحه جرحا قويا مما تقتضيه روايته عنه ترجح الجرح، وإلا فظاهر روايته عنه التوثيق، فظاهر روايته عنه التوثيق. إذا هذا الضابط نحن الآن ننظر إليه مجردا بغض النظر عن الضوابط الأخرى، بغض النظر عن الضوابط الأخرى. هذا الراوي روى عنه شعبة أو مالك أو ابن مهدي أو أبو زرعة على اختلاف ماذا طبقات، يعني يروي عنه مالك وشعبة ما يروي عنه أبو زرعة أو ابن المدينة، يعني بينهما تفاوت، أو غيره ممن قيل فيه لا يروي عنه إلا ثقة، لا يروي عنه إلا ثقة. أولا لابد من ثبوت كون روى عنه، ثم ننظر هل روى عنه من باب الاستشهاد والمتابعة والاعتبار أو لا. فإذا كان من باب الاستشهاد والاعتبار فله حكم آخر لا يلزم التوثيق، لأنه يريد أن يقوي به، إذن الأصل ليس هو، الأصل من تقبل روايته، أو الأصل في انضمامه إلى من هو مثله يتقوي. أما إذا روى من باب الاحتجاج رواية ليس من باب الاستشهاد أو الاعتبار، روى رواية على الإطلاق، فننظر إلى هذا الذي قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة، هل جرح الراوي أو لم يجرح؟ شعبة روى عن فلان ثم وجدناه قد جرح، إذا روايته عنه ليس من قبيل التوثيق، وإنما من قبيل الحكاية، من قبيل الحكاية، لأن التجريح مقدم، قد وضح التجريح، واضح؟ فهذا بالنظر إلى الضابط نفسه، بالنظر إلى الضابط نفسه. لما نعمل الضوابط الأخرى فنقول هذا الراوي هل ورد فيه تعديل وتجريح أو لا؟ إذا لم يرد فيه لا تعديل ولا تجريح، نبدأ ب يعني أقل الحالة، فلان روى عنه فلان وفلان وفلان، وهو روى عن فلان وفلان وفلان، ولم يرد فيه لا تفريق ولا تجريح ولا شيء، لكن ممن روى عنه قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى لنا عن هذا الراوي. فها هنا يستأنس بهذه الرواية، يستأنس بهذه الرواية خاصة في طبقة التابعين ومن دار في فلكه، في طبقة التابعين ومن دار في فلكه. وأما من دونه فينظر إذا كان روى عنه جمع، وهو روى عن جمع، وممن روى عنه هو ممن قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه يستأنس بروايته، خاصة إذا كان لم يأتي بما ينكر عليه، لم يأتي بما ينكر عليه، ولم يتفرج بما يعني يبعد أن يتفرد به هو دون غيره. فهذا يستأنف. أما إذا كان الراوي متكلم فيه، هذا الراوي متكلم فيه فبتجريح وتأديب، فرواية الراوي هذا الذي لا يروي إلا عن ثقة عن هذا الراوي ينظر أيضا هل جرحه أو لا نفس الراوي. إذا كان نفس الراوي جرحه فروايته من باب الحكاية، وسير التعارض بين الجرح والتعديل على وفق الضوابط التي نشر عليها. وإذا كان لم يجرحه فسواء اعتبرنا ذلك توثيقا أو لا فهو مقابل بماذا؟ بتجريح غيره. فعند ذلك يصير التقابل بين التجريح والتعديل. أما إذا كان الرواة قد جرحوا، الراوي هذا قد جرح ولا يوجد عندنا تعديل سوى رواية من لا يروي إلا عن ثقة، فإذا كان التجريح مفسرا مبينا فلا يهمل لأجل أنه روى عنه، بل لا بد من ماذا؟ من الأخذ به. لا بد من ماذا؟ الأخذ به. واضح هذا؟ نعم مفهوم. هذا الضابط العاشر. الضابط الحادي عشر، قال الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما من احتج به في الأصول، والثاني من خرج له متابعة واستشهادا واعتبارا. هذا الضابط ذكره هنا، وهو من حسن ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. رواية الراوي عن فلان ممن قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة توثيق ضمني، توثيق ضمني، ويتفرع عنها من روى أو من اشترط في كتابه الصحة، فهل يلزم منه أن يكون رواته كلهم ممن أخرج لهم في كتابه الذي اشترط فيه الصحة أن يكونوا ثقات أو في حيز القبول؟ لهذا أتى بهذا الضابط بعد الضابط السابق، وهو مما يدل على حسن الترتيب، وهو ربط جيد جميل. من أخرج له البخاري ومسلم أو أخرج له أحدهما على قسمين، إما أن يخرج له احتجاجا أي في الأصول، وإما أن يخرج له من باب المتابعة والشاهد. فالقسم الأول الذين أخرج لهم على سبيل الاحتجاج أو أحدهما، قال هؤلاء على قسمين: من لم يتكلم فيه بجرح فذاك ثقة حديثه قوي، وإن لم ينص أحد على توثيقه حيث اكتسب التوثيق الضمني من إخراج الشيخين أو أحدهما له على وجه الاحتجاج، وهما قد التزما بالصحة، وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط. ثانيا من تكلم فيه بالجرح فله حالتان: ألف تارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، باء وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته. ويوضح ذلك قول الحافظ ابن حجر: ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضابط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم علي بالصحة إلا بذلك. هذا كلامه في النكت على ابن الصلاح. قال والقسم الثاني تام الضبط. أنا إيش قلت؟ ها؟ لا التام الضبط صحيح كما عندك. والقسم الثاني الذين أخرج لهم في الشواهد والمتابعات والتعليق فهؤلاء والتعاليق فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له من في الضبط وغيره ما حصول اسم الصدق لهم. وحينئذ إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن فذلك الطعن مقابل لتأديب هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. قال منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. طيب هذا هو الضابط الحادي عشر، وهو إذا كان الراوي الذي يبحث فيه ممن أخرج له البخاري ومسلم. نقول أول شيء ننظر روى له البخاري ومسلم احتجاجا أو استشهادا. طيب والمسألة مبحوثة في راوي الحديث في سند حديث خارج الصحيح، ليس في داخل الصحيح، المراد خارج الصحيح. عندك حديث عند أبي داود أو الترمذي أو الطبراني أو البيهقي أو غير البزار أو غير هؤلاء، هذا الراوي قد روى له البخاري ومسلم أو قد روى له البخاري أو روى له مسلم، وأنت في ترجمته تبحث، فما هو الحكم عليه؟ هل تقول مباشرة أنه ثقة لأنه قد روى له البخاري ومسلم، أو في تفصيل نقول يرجع إلى البخاري ومسلم فيقال هل روي أو أحدهما روى لهذا الراوي من باب أنه يحتج به أو ليس من باب الاحتجاج؟ إن كان من باب الاحتجاج فهو أحد رجلين، إما لم يتكلم فيه بجرح أو تكلم فيه بجرح. الذي لم يتكلم فيه بجرح يعني الإطباق على التوثيق، فهذا إجماع على إجماع، اتفقوا على توثيقه، أضف إلى ذلك روى له البخاري ومسلم أو أحدهما فهذا في حيز القبول، وهو يعني من رواة الصحيح. أما إذا كان هذا الراوي لم قد تكلم فيه، هذا الراوي قد تكلم فيه بجرح، قد تكلم فيه بماذا؟ بجرح، فما هو محل رواية صاحبي الصحيح عنه أو أحدهما؟ هل نعارض الجرح برواية البخاري ومسلم له عنه أو برواية أحدهما عنه أو إخراج أحدهما له ونعارض بها هذا الجرح أو لا؟ قال تارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا، هذا يلحق بالأول وقد سبق. إذا كان الراوي مطبق على توثيقه ضابط وتكلم فيه بجرح غير معتبر لا يصح، لأنه من قبيل التعنت، وتكلمنا على أمثلة كثيرة كمثل التجريح المترتب على ماذا؟ على خلاف مذهبي تعصب مذهبي ونحو ذلك. لكن الشأن إذا عرض بتلجين وبجرح وبقدح له اعتبار، تكلم في الراوي ابن معين أو أبو حاتم ابن المديني أو شعبة أو النسائي أو غير هؤلاء من أئمة الجهر، قال المؤلف فهذا لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن لذات. كلام المؤلف هنا لا يسمى، قوله لا ينحط عن مرتبة الحسن لذاته غير مسلم، لماذا؟ لأن صاحبي الصحيح قد ينتقيان للراوي، قد يخرجان أو أحدهما للراوي المتكلم فيه، لكن ماذا يرويا له وماذا يخرجا عنه؟ يخرجا عنه ما ثبتت صحته أو ما توبع فيه، لكن ما يتبع فيه ها هو القسم الثاني الذين أخرج لهم في الشواهد المتابعة لا نتكلم عنه. يأتي البخاري ومسلم أو يأتي البخاري فقط أو مسلم فيخرج لراوي ما حديث ما أو أحاديث. إذا رجعت إلى كتب الجرح والتعديل تجد الراوي المتكلم فيه كيف أخرج له البخاري أو مسلم أو كيف اتفق على إخراج الحديث؟ قالوا البخاري ومسلم سواء اتفق أو انفرد كل منهما بحديث ينتقيان للراوي الأحاديث التي ثبتت صحتها. إذن فكون البخاري روى لمثل عكرمة أو إسماعيل بن أبي أويس أو غير هؤلاء إنما أخرج له من تقاه من حديثه، والتقاء البخاري له ماذا؟ له مرتبة، يعني البخاري يأتي إلى الضعيف ويزن أحاديثه، يزينها بالميزان بميزان شروط الصحة، فيقول لك وجدت أن هذا الحديث صحيح فوضعته في الصحيح. انتقاء البخاري كانتقاء غيره، وأنت تبحث عن الراوي عند أصل من أصول كتب السنة كالبزار والمطبراني والبيهقي وإلى آخره، تقول الراوي هذا تكلم فيه الأئمة بكلام معتبر تجريحا لكن هو ثقة لأن البخاري أخرج له الصحيح. نقول البخاري أخرج له ذاك الحديث ليس هذا الذي تبحث فيه أنت، وكون البخاري أخرج له قد اختاره قد نقاه قد انتقاه ميزه، فهل لك الآلة والاجتهاد الذي به البخاري حتى تقول مثل هذا؟ ليس لك ذلك. فإذا قوله لا ينحط عن الحسن لذاته لا يسلم، بل قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون حسنا لذاته وقد يكون ضعيفا منجبرا وقد يكون ضعيفا يعني ولا يوجد ما به يجب. واضح؟ نعم إلا شك، لأن البخاري إخراجه له في الصحيح موافق للشرط، ولأن البخاري وقع اختياره عليه. نعم. في هذا الحين التنظير ها؟ وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا تفاوت هذا الشروط كما مر معنا كما سبق. إذن قوله لا ينحط عن مرتبة الحسن لذاته لا يسلم للمؤلف في هذا الكلام. قال ويوضح قول الحافظ ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، التام الضبط هو صحيح لذاته أو القاصر عنه حسن لذاته، إذا اعتضب صحيح لغيره أن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلما. واضح؟ تمام؟ هذا التعريف يشمل الصحيح لذاته ولغيره، لكن كلام الحجر ينبغي أن يزد في التعريف بالصحيح. الكلام هنا ليس على كتب الصحاح وإنما على الصحيح نفسه باعتبار سنده لا باعتبار طرقه، فلا نحتاج إلى النزيد أو القاصر عنه إذا اعتبر نزيد القاصر عنه إذا عبرنا أو عرفنا الصحيح باعتبار كتب الصحاح أو باعتبار الصحيح بطرقه وبانفراده. واضح؟ قال لأني اعتبرت كثير من أحاديث الصحيحة فوجدتها لا يتم الحكم عليها إلا بالصحة بالصحة إلا بذلك، يعني تجد أحاديث في أسانيدها من متكلم فيه فهو لا ينزل عن يعني ينزل عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن ذاته. فما هو المخرج؟ المخرج أن البخاري انتقاله أو أن له طرق أخرى يعترض بها ويصل إلى درجة الصحيح. قال والقسم الثاني ممن أخرج له من باب الشواهد المتابعات وكذلك في التعاريق. هذا الحقيقة ليس من شرط الصحيح عند البخاري رحمه الله، فالبخاري لم يشترط صحة في هذا، فلا وجه في ذكرها هنا، لا إشكال في ذلك، لأنها جاءت من باب الشواهد والمتابعات يتقوى بها، والتعاريف أيضا لبيان بعض الأحكام على ما هو معلوم في باب تعاليق البخاري. فالمؤلف هنا ذكر من باب القسمة أو تقميم القسمة. قال هؤلاء تتفاوت درجات من أخرج لهم منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الست لهم، يعني عموما اسم الست يحصل لهم يعني هم في درجة القبول. وحين إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن فذاك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقاضي يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبل بعينه، لأن الأسباب الحاملة إما على الجرح المتفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. يعني كون ذكر لهم من باب الاستشهاد يعني هذا يثبت لهم مرتبة الصدق عموما، فإذا قدح فيهم بقادح فيقابل هذا الصدق المطلق بهذا القادح ويوازن بينهما من باب تقابل الجرح والتعديل، مع اعتبار أن تجريح الجارح يعني هاهنا في هذا الباب إذا كان له اعتبار فهو له قوة، يعني من حيث أنه يكون أرفع نوعا ما من تخريج أو إخراج البخاري المسلم لمن أخرج له في الشواهد المتابعات أو في ماذا في التعاريف. هذا الاختصار الضابط الحادي عشر، ويعني يحتاج إلى أن نتمه بأمثلة كثيرة لعلنا نرجئها في درس قادم، والله تعالى أعلم، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. ورائي شغل في سؤال أنت ما فهمت كلامي. الأزدي تكلم في الراوي، وابن حجر قلنا كأنه لم يعتمد على قول الأزدي وإنما قال مجهول باعتبار أنه ما روى عنه إلا واحد أو اثنين ولم يرد فيه توثيق، فقال مجهول، واضح، مستأنسا بكلام الأزدي. الأزدي قال في الراوي ضعيف، لو أن ابن حجر اعتمد على قول الأزدي ماذا يقول؟ ضعيف. يقول ضعيف فيما في الراوي ولا في الأزدي؟ ها؟ الأزدي متكلم في الراوي، نحن نتكلم عن الراوي ما نتكلم عن الأزدي. الأزدي حكم على راوي ما بأنه ضعيف، واضح؟ ابن حجر جاء إلى هذا الراوي ولم يتبع كلام الأزدي فقال مجهول. لماذا لم يعتبر كلام الأزدي؟ لأنه هو حكم بنفسه على الراوي. ابن حجر لم يعتمد قول الأزدي. لماذا؟ لأن قول الأزدي ضعيف الراوي. لا مو أنا كلامي منصب على شيء وأنت كلامك منصب على شيء. أنا قولي لم يصرح بأنه ضعيف ابن حجر في الراوي، وأنت كلامك أن ابن حجر قال الأزدي ضعيف في نفسه. أنا لا أتكلم على تضعيف ابن حجر للأزدي، أتكلم على تضعيف ابن حجر للراوي. هل قال الراوي في ابن حجر في الراوي ضعيف ولا لا؟ إيه قال في الراوي ضعيف، قال مجهول. إيه أنا كلامي على هذا. أما كون ابن حجر صرح بأن الأزدي ضعيف فقد قال، لأن الأزدي هو في نفسه ضعيف. فهمت ولا لا؟ لا، الحافظ لا هذا صرح من حدا صرح بهذا. أعيد لك العبارة عندي. ها؟ أي صفحة طبعا قديمة؟ أي ضابط؟ ضابط السادس. أيوة ضابط ها؟ إيش قال؟ إبراهيم ابن إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبي محذورة. قال ابن حجر مجهول ضعفه الأزدي. ماذا ضعفه الأزدي؟ لماذا لا تقول ضعيف؟ ابن حجر. ابن حجر نقول فيه ماذا الأزدي قال ضعيف ماذا يقول ابن حجر؟ لو اعتمد قول الأزدي إيه؟ يقول ضعيف. يقول ضعيف. لكن هل قال هو ضعيف؟ لا. إيش قال؟ وسمه بالجهالة. فكأنه لم يعتمد على قول الأزدي، لأنه لو اعتمد عليه لقال ضعيف، ولكن أورده استئناسا. الراوي فلان روى عنه فلان وفلان وهو وروى عن فلان وفلان وروى عنه فلان وفلان مجهول ضعفه الأزدي، استئناس بكلام الأزدي ليس اعتمادا. لو كان اعتمادا لقال ضعيف. وأنت أظن تفرقون بين ضعيف ومجهول. لما نقول ضعيف حكمت برد الحديث، واضح؟ ضعيف هذا تجريح. لكن مجهول يعني ما ورد فيه لا تعديل ولا تجريح. ما دام لم يرد فيه لا تعديل ولا تجريح، نرجع هذا درسنا منبني على قواعد سابقة تثبت العدالة بماذا والتوثيق بماذا، ذكرناه استفاضة والتنصيص. هذا ما في استفاضة ولا تنصيص. ونفي التعديل والتجريح يلزم منه التعديل؟ ما يلزم إلا على مذهب من تساهل، ها؟ وقلنا أنه مرجوع. فهمت عني؟ فإذا لو كان اعتمده لقال ضعيف، لا استأنس به، حكم بما يظهر من الترجمة كونه لم يرد فيه التجريح والتعديل، قال مجهول، واستأنس بكلام الأزدي قال ضعيف، ضعفه الأزدي. وفي تراجم يرد الحافظ ابن حجر كلام الأزدي ويقول لأن الأزدي في نفسه ضعيف، وهذا الذي أوردته أنت الآن. فهمت؟ هنا يرد كلام الأزدي ليس يستأنس به، مفهوم؟ ها؟ وش قال؟ غير المغني هنا هذا ذكرنا المثال هذا. طيب نعم ايه الكلام لابد تعرف الآن محل بحثنا الآن. مال عندنا حديث البخاري، تمام؟ حديث البخاري فيه رجل تكلم فيه الأئمة. الآن بحثنا ليس في الرجل حال كونه روى الحديث الذي هو الصحيح، بحثنا في حكم الرجل الذي روى حديث خارج الصحيح، مفهوم؟ البخاري أخرج لفلان الذي تكلموا فيه، والآن أنت تبحث في حديث عند البزار أو غيره، وقابلت هذا فلان. إذا جئت إلى كلام الأئمة وجدت فيه القدح والتجريح للراوي، ما عندك في المقابل، عندك أن البخاري روى له. خلينا من حالة كون في أئمة آخرين يعارضون التجريح هذا، هنا تأتي حالة أخرى. خلينا مع البخاري، أئمة تكلموا في الراوي وعندنا البخاري أخرج له، أنا عندي حديث بمثل غير المثل الموجود في البخاري، حديث آخر في السنن أو في المعاجم أو في المشيقات أو الأجزاء حديثية وغيرها، ليس عندي تعديل إلا كون البخاري أخرج له محتجا به في الصحيح بحديث معين، مفهوم؟ هل يصح أن أقول هذا الراوي حديثه لا يقل عن درجة الحسن؟ وقال فهذا لا يحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته، هذا حكم مطلق. ها؟ لا، هو يقول لا ينزع مرتبة الحسن لذاته، يعني هذا اللي روى له البخاري أو روى له مسلم وتكلم فيه غيره بكلام معتبر، إذا لم نجعله في مرتبة الصحيح لا يقل الحسن، يعني هو باقي في حيز القبول، مقبول الحديث، واضح؟ الاصطلاح العام، لا الاصطلاح الحجر الخاص، نقول هذا ليس، قد يبقى صحيح في درجة الصحيح، وقد ينزل إلى درجة الحسن لذاته، وقد ينزل إلى الضعف، فوجوده خارج يقال أنه ماذا؟ أنه مضاف. وأنا لم أفصلها هنا لأن الكلام في الراوي ما هو عندكم الطبعة الجديدة لم يفصل، ها؟ ما فصل الكلام هذا، الكلام في الراوي، ورود كلام الأئمة في الراوي له اعتبار، لا أوجب. أولا الطعن في عدالته بوجه من أوجه الطعن، أو الطعن في ضبطه، والطعن في ضبطه إما في نفسه وإما في غيره، أو ما لا يرجع إلى طعن في ضبطه أو نفسه أو عدالته كالتدليس، واضح؟ طيب الطعن في العدالة قلنا البخاري قد انتقى فلا يكون هذا القبيل، يبقى يضعن. الطعن في ضبطه إذا كان في نفسه نقول البخاري انتقى له، البخاري انتقى له، راوي معين فيه اختلاف وقد أخرج له البخاري، واضح؟ طيب إخراج البخاري للراوي المختلف هل يلزم أن التلميذ الذي روى عنه قد روى عنه قبل اختلاف؟ ها؟ عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينص أن فلان روى عن فلان قبل اختلاف، ما في إشكال، أخرج له من طريق من روى عنه قبل الاختلاف. الحالة الثانية أن ينص على أن فلان روى عن فلان بعد اختلافه، فكيف أخرج له البخاري؟ نقول أخرج له البخاري انتقى، أو من باب الشواهد يجيب قسم الثاني. الحالة الثالثة لم يذكروا أن البخاري قد روى عنه لا قبل ولا بعد مما سكت، فهنا يحتمل يستأنس، لا يلزم بالضرورة أن يكون روى عنه قبل الاختلاف، نستأنس بذلك لكونه روى عنه قبل الاختلاف، وقد يقال البخاري انتقى له. مثل هذا إذا وجدت في حديث ما، ها، ووجد الحديث في اختلاف في إسناده وفي متنه، جئت للراوي تقول هذا الراوي مختلف لكن روى عنه فلان وقد أخرج له البخاري في صحيحه من طريق فلان، لكن لم ينص على أنه روى قبل أو بعد، نقول هذا لا يساعد أن تقول أنه روى عنه قبل اختلاف، لأنه يحتمل أن يكون روى عنه بعد ولم يميز، والبخاري قد انتقى، والدليل على أنه روى عنه بعد كون الحديث مختلف إسنادا ومتنا، واضح؟ ففيها نوع ما تفصيل. أما إذا كان اختلاط ضعفه في غيره، يعني إذا روى عن فلان ثقة وإذا روى عن فلان ضعيف، أو إذا روى قبل توليه القضاء ثقة وبعد تولي القضاء ضعيف، أو إذا روى عن أهل بلده ثقة وعن غيرهم ضعيف، أو إذا روى عنه أهل بلده ثقة وإذا روى عنه غيرهم ضعيف ونحو ذلك، هذا يميز بهذا التمييز أيضا، يميز بهذا التمييز. ويقال أيضا انتقاله البخاري. أما التدليس فكذلك يقال البخاري اطلع على ما يدل على أنه شرها بالسماء ونحو ذلك. يعني هذا أيضا تفصيل لابد أن يذكر لم يشر إليه المؤلف. يعني نرجع الدرس القادم ونكتب من الأمثلة موجودة على كل حال في هذا الباب إن شاء الله. طيب كيف نعرف ثلاثة أقوال ما طرق واحد من الأئمة أو شيخ مش بالتنصيص شيخ لهم سورة إما بعبارة تونة أو بصريح أو بصريح عبارة. نعم سورة الحق صح ذكرناها. إلا ذكرناها دروس الماضية لم أذكره اليوم، لكن دروس الماضية ذكرنا أن عبارته إما تصريحا وإما إلما تلميحا، إما تصريحا وإما تلميحا. فالتصريح لا أروي إلا عن ثقة أو كل مشايخ، كما قال يعقوب بن سفيان الفسوي فيما ورد عنه ونقل عنه الحافظ الذهبي رحمه الله قال رويت أن أزيد من ألف شيخ كلهم ثقات. تصريحا، وإن كان العبارة انتقدها الذهبي قال هؤلاء مشايخ 300 فأين الباقون، وفي ضمن 300 ضعفاء ومجاهد. واضح هذا التصريح. الإيماء لو كان في كتابي لكان ثقة، لو كان ثقة لوجدته في كتابي أو نحو ذلك. ذكرنا هذا راجع دروس سابقة. نعم غير نعم. طيب اكتفي بذلك أنا مشغول لعله إن شاء الله آخر درس هذا، لعله آخر درس إن شاء الله. نعم إيه؟ ومن أمثلة تقرأ ومن أمثلة اعتماد الخاص ما قد يكون جاهز من الأمثلة لعدم توثيق الرأي. اعتماد عام قد يكون اعتماد، الاعتماد العام اعتماد كلي واعتماد جزئي. الاعتماد الكلي يقول ضعيف. واضح. أنت الآن في نحن الآن في شدد دراسة ترجمة راوي، حقه أن يقال فيه ضعيف، فقلت أنت مجهول، أنت مخطئ ولا مصيب؟ حقه أنه ضعيف كلام أهل العلم، خلاصته أن فلان ضعيف، فقلت أنت مجهول. صواب كلامك دقيق ها؟ مو صواب، مو دقيق، ليس دقيقا، لأن قولك أنت محيدك عن قولك ضعيف إلى قولك مجهول عنده شيء، عنده سبب. من هذه الأسباب أن التضعيف لم تعتمده، استأنست به إذا ذكرته استئنافا. أما لو اعتمدت لصرحت ضعيف. تفهم؟ الاعتماد هذا عام، اعتماد نعم اعتماد عام، لكن ليس اعتماد تام كلي. واضح؟ فيكون باب الاستئناف. طيب لعله قلت آخر درس إن شاء الله تعالى، والثاني إن شاء الله بعد الله بعد الإجازة إذا تيسر الله تعالى، يسر الله تبارك وتعالى. هنا كل هذا شوية مشينا في الكتاب كما ينبغي، كان الأصل كمل الكتاب العام هذا، لكن لأسباب إن شاء الله، لكن بعد الرجوع بإذن الله تعالى وبعد الاستئناف الثاني في الدروس نأتي على الكتاب كله إن شاء الله. لعلي أننا نتوقف في بعض الضوابط نفصل فيها حتى تظهر، حتى تظهر، لأنه كما ذكرنا الضوابط هذه يعني لا يوجد فيها تأليف مستقل، وإنما هي ضوابط وقواعد مبثوثة في كتب أهل العلم هنا وهناك، ومن الموجودة عند السابقين لكن مبثوثة في كتب أهل العلم. ومن المحاولات الأولى في جمعها بعض الرسائل الإمام الذهبي السخاوي سبحي قائد الدخل التعديل. وكذلك اللكنوي في كتاب الرفع والتكميل وكتاب الشيخ عبد اللطيف أيضا وبعض محاولات معاصرة كذلك جواب التعديل للدين المبارك الكوري وغيره. فأحيانا بعض القواعد قد تحتاج إلى تفصيل أو ضبط أو تقييد أو إكثار من أمثلة وحتى يفهم هذا الباب وهذا العلم فهمه سليما صحيحا ويعين الطالب إن شاء الله تعالى. يبقى الطالب لا بد له من كثرة المطالعة لتوسيع المدارك يطالع. ذكرنا لكم من الكتب ما تطالبون ويعني يطالع في ذلك وحتى يوسع دائرة المعرفة ودائرة العلم في هذا الباب الله أعلم. وإن شاء الله نراكم بخير إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.